أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب القرض. الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، فهو مبادلة، وقد لا يجد الإنسان ما يبادل به، وهو بحاجة إلى النقود، بحاجة إلى أن يؤمن ما هو بحاجة إليه من متطلبات ولوازم، فوجد ما يحل ذلك وهو السلم. أولا السلم، السلم بلغة أهل الحجاز، ويسميه أهل العراق السلف، وإذا قلنا السلم أو السلف فذلك بمعنى واحد، وهو أي السلم أو السلف عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف، أنا ما عندي الآن، عندي مزرعة ولا فيها إنتاج، ما في لا تمر ولا حب ولا فواكه، وهي بحاجة إلى بذور، وبحاجة إلى سماد، وبحاجة إلى بترول المكينة، وبحاجة إلى راتب للعامل وكذا. فآتي للتاجر فأطلب منه مبلغ على أن أعطيه بدله مما تنتج مزرعتي، عقد على موصوف في الذمة، إن كان تمرا وإن كان حبا وإن كان فواكه أو غير ذلك، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض، لأجل أن يؤدي أو يقوم المزارع بما يحتاج إليه ولسداد ما في ذمته ولإحضار ما يلزمه. عقد على موثوق في الذمة بثمن مقبول في مجلس العقد. انتهينا من السلام وذكرنا شروطه، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى القرض. القرض بدون مقابل، وإنما يطلب منه القربة، يطلب منه الثواب، يطلب منه الأجر من الله عز وجل. أقرضني 100 وأدفعها إليك بعد شهر، أقرضني 1000 وأدفعه لك بعد رمضان، أقرضني كذا وأدفعه لك في الشتاء في الصيف في أي وقت محدده. أنا بحاجة إلى تأمين متطلباتي، إلى إطعام أولادي، إلى إصلاح سيارتي، إلى صيانة بيتي، وأنا ما عندي. فلذلك جعل الإسلام القرض لطلب الأجر وطلب الثواب وطلب الخير من الله عز وجل. من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ثم بعد ذلك قلنا بأن كل ما يصح بيعه يصح قرضه، كل ما يصح بيعه يصح قرضه، إلا بني آدم حينما كان هناك رق وكان يباعون رقا وكنا يباعن جواري. الآن الدولة وفقها الله أعتقدهم جميعا فلا يوجد رقيق، وإنما يقول كل ما يمكن بيعه، وبني آدم في السابق يباعه، يمكن قرضه إلا بني آدم. فابن آدم ما ورد أو ما صدق أن فعله أحد من السلف. وأمور العبادات قلنا توقيفية، ثم بعد ذلك وقفنا على نقطة وهي جواز قرض الماء. الماء يجوز قرضه لكن بضوابط. كيف يكون الماء وجه الأحباب بقرضه؟ أقول أنا أدركت قبل 50 عاما، قبل 50 عاما من الآن يقرض البعض البعض الآخر الماء. وكيف ذلك؟ يكون عندنا بئر وفيه ماطور أو مكينة، هذه المكينة مشتركة بين 4 أشخاص أو 5، هذا له الماء من الصباح إلى الساعة مثلا من الساعة 8 إلى الساعة 10، وهذا من الساعة 10 إلى الساعة 12، وهذا من 12 إلى 2، وهكذا يتوازعون المال بالدقيقة. أنا شريك لهم، وقد تكون مزرعتي بحاجة إلى ماء أكثر وإلى سقي أكثر، فأطلب من المشتركين أن يقرضوني حصتهم من الماء بتوجيه العنبوت المصورة ثلاثة، يعني ثلاثة بوصة، ثلاثة بوصة أو 20 بوصة، يحولها من مزرعة إلى مزبئر واحدة ومكينة واحدة أو ماطور. هو قد لا تكون لديه حاجة ماسة للماء، وأنا لو لم أستخدم هذا الماء لماتت زراعتي، فأطلب إقراضي نوبته لأعيدها عليه بعد فترة. فنقول أجر الأحباب، لأن الشريعة بحمد الله ما تركت شيئا، لا خير إلا دل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا حج شر إلا حذرها منه، فما تركت الشريعة شاردة ولا واردة، صغيرة ولا كبيرة إلا أوضحتها. فقال هنا ويجوز إقراض الماء. يمكن ما لو أحد من الشباب الآن عمره 20 سنة أو 25 أو كذا يستغرب كيف يقرب الماء؟ هل يكون بنبوت؟ يعني مثلا ضرورة صحة ولا كيف؟ لا، نقول ماء البئر يقرب بحيث يكون لعدد من الأشخاص، فأحدهم يتنازل عن حصته أو نوبته من الماء إلى جاره على أن يعوضه ذلك مرة أخرى، وهكذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: ويجوز قرض ماء كيلا كسائر المائعات. ويجوز قرض ماء كيلا، يعني بقدر يحدد بالمصورة ساعة ساعتين ثلاث أربع، يجوز على أن يعوضه الآخر من نوبته متى ما جاء دورها. نعم. ويجوز قرض ماء كيلا كسائر المائعات. كسائر المائعات يعني يجوز قرض دهن، ويجوز قرض زيت، ويجوز قرض مثلا لبن، ويجوز قرض مثلا عسل إلى كسائر الماء، لكن يكون بضوابط. ما يقول أقرضني ماء وأقرضك ماء، أقرضني عسل وأقرضك عسل، لا، نحدد إذا كان بالكيل، إذا كان بالوزن، إذا كان بالمصورة ومعرفة حجمها إلى آخره. نعم. ويجوز قرض ماء كيلا كسائر المائعات، ويجوز قرضه لسقي مقدرا بسقي مقدر، يعني إما أن يقول لسقيا هذا الفدان، لسقيا هذه المساحة التي طولها 10 متر في 10 متر، لسقيا هذه البقول، لسقيا هذا النخل، يعني بضوابط. نعم. ويجوز قرضه لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها. بأنبوبة، لأن ماء البئر الآن يخرج بأنبوبة، والأنبوبة نقول 3 بوصة 2 بوصة 4 بوصة محددة علشان ما يكون في زيادة ولا نقصان. نعم. ويجوز قرضه لسقي مقدرا بأنبوبة أو نحوها مما يعمل على هيئتها من فخار، من فخار أو من رفار أو من أي شيء، المهم يكون في انضباط. نعم. مما يعمل على هيئتها من فخار أو رفار، ويجوز قرضه مقدرا. مقدر يعني لأن إذا كان نوبتي أنا ساعة أقرضك الساعة، إذا كان نوبتي ساعتين أقرضك الساعتين، يعني بالزمن الذي يخرج الماء من البئر، ولو حصل تفاوت بسيط لا يؤثر، لأنه قد يكون الساعتين هذه اللي البئر ممتلئة تكون الماسورة ممتلئة، والساعتين اللي البئر فيها نزل الماء تكون الماسورة فيها سعة، يعني لو حصل اختلاف بسيط ما يضر. ويجوز قرضه مقدرا بزمن من نوبة غيره ليرد مقترض عليه، أي المقرض مثله في الزمن، يعني مثله في الزمن ومثله في النوبة. نعم، مثله في الزمن من نوبته نصا. قال وإن كان غير محبوب كرهته. قال الذي قال الكلام هذا الذي يقول كرهته هو إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، يقول لأنه قد يكون فيه اختلاف، لكن إذا صار فيه شيء من الانضباط فلا بأس، وأما إذا فيه اختلاف فيقول كرهته بوجود الفرق بين هذا وذاك، بين ما أقرض وما يرد بدله. نعم. قال وإن كان غير محدود كرهته، أي لأنه لا يمكن رد مثله، ما يمكن يتساوى مثلا بالجالوت أو باللتر، يختلف يعني فيه يكون في زيادة أو لا. نعم. ويجوز قرض خبز وخميس، وذلك لدعاء الحاجة، يعني لو بلا أعطونا 5 جرام خبز ونرد عليكم بكرة، اليوم ما أشعلنا التنور، اليوم ما خرجنا ونريد 5، فأعطاهم 5، بكرة الجيران أشعلوا التنور فردوا بدله، لو ناظرنا الخبز هذا مع الخبز هذا وزناه نجد بينهم تفاوت لو بالشيء البسيط. وعائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا مما يكون بين الجيران، والتفاوت البسيط يعني في مثلا هذه خبزة نقول 20 جرام وهذه خبزة 18 جرام، وجود فرق جرامين ليست مقصودة، فهذا مما يكون بين الجيران يعني يقترب بعضهم من بعض فيرد البدل. نعم. ويجوز قرض خبز وخمير عددا ورده عددا، عددا يعني 5 جرام، ويرد عددا يعني 5 جرام، ما نقول جيبوا الميزان من هذا الكم، 5 جرام مالكم نصف كيلو، وخمسة جرام مالنا يجب أن تكون نصف كيلو، ولو فيها زيادة ندفع منها لا، عدد 5 و5، ولو بعضها صارت أكبر من بعض أو العجينة زادت. نعم. ورده عددا بلا قصد زيادة لحديث عائشة قال عائشة أم المؤمنين زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. نعم. لحديث عائشة قالت قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون، وهنا يعني كل يوم يجي أسئلة نريد أن نذهب ناتي عمر مسجد عائشة، مسجد عائشة هذه أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، ولم يكن لها مسجد وإنما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أداء عمرة بعد الحج لأنها حاضت ولم تؤدي عمرة مع الحج، وقرنت بين الحج والعمرة وكانت قارنة لأنها أتتها الدورة ولم تتمكن من أداء العمرة قبل الحج، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أداء العمرة فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، وذهب بها وعقدت النذر وجاءت وطافت وسعت وتحللت، ثم توجهت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. نعم. قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، يعني يستقرضون 5 جرام، القرط الأول قد يكون زائد عن اللي أخذ، القرط الثاني قد يكون أقل، القرط يعني زائد ونادر، لأن القرطان هذه ما تنضبط بالغرام أو أنها يعني مثل ميزان جهتنا تختلف، يردون زيادة ونقصانا. نعم. فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس، إنما ذلك من مرافق الناس، فالجيران يتعاونون بينهم ويتعاضدون ويتساعدون. ويقرض بعضهم بعضا، إنما ذلك من مرافق الناس. نعم، إنما ذلك من مرافق الناس. لا يراد به الفضل. يعني لو جيت مثلا حفاد وقلت أنا عندي خبزة هذه وبتبدلها والخبزة اللي عندي مثلا نقول سمين، وهذا مثلا نقول خبز عادي، أريد أعطيك خبزتين سمين، نقول لا هذا ربا ولا يجوز، لأنه ربا الفضل. لازم الخبزة بالخبزة تمام، ما يكون فيها زيادة ولا نقص، ولا نفاضل بين هذا تمييز وهذا مثلا شامي وهذا لبناني وهذا كذا، لا. لكن هنا يقول عليه الصلاة والسلام لا يقصد الزيادة ولا يقصد النقصان، فإنما هذا من مرافق الناس مما يحتاج إليه الناس. نعم، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. لا يراد به الفضل، لأن الربا عندنا منه ما هو ربا الفضل ومنه ما هو ربا النسيئة. ربا الفضل يكون واحد زايد على الثاني، وربا النسيئة أخذ منك الآن وأعطيك بعد يومين بعد ثلاثة بعد خمسة بعد أسبوع، هذا لا يجوز. لا يجوز ربا الفضل ولا ربا النسيئة. رواه أبو بكر في الشافعي. ولمشقة اعتباره بالوزن، ولمشقة يعني لو مثلا قلنا لازم يكون 100%، معناه لو وردوا الجيران 5 جراف عيش نبغى نجيبه ميزان، وبعدين لا ردوا نازل نقسم واحدة نخليها نصفين، هذه 5 إلا ربع أو هذه 5 وربع، يعني فيها مشقة. والمقصود به الرفق بين الجيران والتعاون بينهم. نعم، ولمشقة اعتباره بالوزن مع دعاء الحاجة إليه. ويثبت البدل أي بدل القرض في ذمة مقترض، ويثبت البدل في الذمة. تعطي 5 ريال قرض أعطاني، ثبت البدل في ذمتي، فأنا أكون مدين للمقرض، أنا المقترض أكون مدينا للمقرض في ذمتي، فيجب سدادها. أبو غريب معنى أبو غريب؟ نعم ولا مشهور؟ نعم. أقول يثبت في الذمة ويجب سدادها، بحيث لو مات الإنسان تخرج من شركته قبل أن تقتل، لأن الحقوق المتعلقة بالشركة، نسأل أبو غريب مش الحقوق المتعلقة عشان ما تنشغل مرة ثانية. الحقوق المتعلقة معونة التجهيز أولا. وش معونة التجهيز أبو إبراهيم؟ تغسيل أحسن، التغسيل والحفر والكفن والسيارة اللي تحمل إلى آخر. الحمد لله، وعندنا الآن جزا الله على الخير مكفية لأنها متوفرة بدون مقابل. ثم يكون عنده سوى ذنب ما كفر، إذا كان عنده دين برهن أو دين برهن، ثم الدين اللي بدون رهن سواء كان لله أو لآدمي، ثم الوصايا، ثم الشركة نقدمها على المستحقين. نعم، ويثبت البدل أي بدل القرض في ذمة مقترض حالا، لأن حالا ما نقول القرض يجب بعد شهر، القرض يجب بعد شهرين بعد سنة بعد سنة، القرض حال، ما في قرض مؤجل، لأن المقصود به الرفق والمساعدة والمعاوضة والمعاونة والمناقصة، وهذه ليس لها وقت مؤجل. فبمجرد أقول أقرضني 100 ريال، إذا أعطاني 100 ثبتت في الذمة، هل من حقي أن أقول لا ما أسلم كله بعد شهر، ما أسلم كله بعد شهرين بعد سنة؟ لا، تثبت الحال، لا، لأن القرض ليس مؤجل وإنما هو حال. وأما الذي مؤجل فهو السلم، السلم عقد على منصوب في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. نعم، ويثبت البدل أي بدل القرض في ذمة مقترض حالا، لأنه سبب يوجب رد البدل فأوجبه حالا كإتلاف أو إتلاف. وش معنى العبارة يا أبا يحيى؟ كإتلاف هل من حقي أن يقول أنا أصلح سيارة بعد شهر؟ هل من حقي أن يقول أنا أصلح مع الشخص بعد 20 يوم؟ لا، يجب عليه حال أن يذهب معه إلى الورشة ويصلح سيارته في أسرع وقت ممكن كالإتلاف. كذلك لو أنه أتلف أو أحدث به شجع ما يقول بعد شهر أو شهرين حسب فهذا حال. نعم. أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل فضرر ضر، لأن الصرف يدا بيد. أنا معي ريالات سعودية وأريد ريالات قطرية، في الحال ما أقول أدفع الآن وآخر بكرة، أنا معي ريالات سعودية وأريد ريال عماني، في الحال ما أقول بكرة ولا بعده، يدا بيد. نعم، ولا مانع من التفاضل. أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله أي القرض، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. لأن التأجيل وعد، لكن متى ترد لي؟ قال بعد شهر بعد شهرين، هذا وعد ولا يلزم الوفاء به. يعني يمكن صاحب القرض يقول يا أخي أنا أعطيتك وقلت لي بعد شهر، لكن أنا محتاج أعطني الآن، ومن حقي أن يطالب بحقي الآن ولو مع الوعد بالتأجيل، فإن الإنسان قد ينوب بما ينوب ويطلب حقه في أسرع وقت، ويجب على المقترض أن يدفع وليس من حقه أن يمانع. نعم. وأيضا شرط الأجل زيادة بعد استقرار العقد فلا يلزم. شرط الأجل يعني زيادة بعد استقرار، هو قال أقرضني وأقرضه وثبتت الذمة، لو شرط الأجل بعد ذلك لا يلزم لأنه بعد الاستقرار. وكذا كل دين حال أو مؤجل حل فلا يصح تأجيله لما تقدم. طيب شعبد الله اقرأ العبارة واشرحها آخر هذا من قوله وكذا. وكذا كل حال أو مؤجل وحل، يعني هنا يقول وكذا كل دين حال، يعني أنا مثلا بعت لك شيئين على أن تسددني في رمضان، ودخل رمضان مثلا يجب عليك الوفاء ولا يصح أن تطلب التأجيل. وكذا كل دين حال أو مؤجل، يعني هو حال مؤجل لكنه حال، فليس من حقك طلب التأجيل وإنما تدفع في الحال دون ممانعة. واضح إبراهيم؟ نعم. ويجوز شرط رهن فيه أي القرض. من الآن قلنا ما في تأجيل، لكن أنا مثلا جاء فلان وطلب مني قرض وأخشى أن يماطل وأنا أريد قضاء حاجته، قلت متى يمكن تسدد؟ يلا سدد بعد العيد مباشرة. قلت أريد رهن أو أريد كفيل، يصح لي أن أطلب رهن ويصح لي أن أطلب كفيل، وإن كان القصد من هذا هو الرفق والمساعدة والمعاونة، لكن بعض الناس قد يغير الاتجاه ويماطل فيأخذ حقي ولا يسدد فأقول أريد أن تحضر كفيل أو أريد أن تعطيني رهن، أنا ما عندي مانع أقرضك لكن أخشى من عدم الالتزام فأريد كفيل، فيصح أن يأتي أن يطالب المقرض بضامن أو أن يطالب المقرض بكفيل وذلك لضمان حقه. ويجوز شرط رهن فيه أي القرض لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعير، واليهودي قال لي رهن أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام درعه ليكون ضمانا لهذا اليهودي بالشعير الذي اقترضه منه عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم استقرض من يهودي شعيرا ورهنه درعه متفق عليه، ولأن ما جاز فعله جاز شرطه. ويجوز شرط ضمين. ويجوز شرط ضمين، أنا ما عندي مانع أن أطلب ثلاث ريال أعطيك 1000 ريال، لكن يا أخي أنا أحتاجها بعد ليل وأخشى أنك ما تأخذ، فأريد ضامن أنك إذا ما سددتني ليلة العيد أذهب إلى الكفيل ويدفع، فيجوز هذا. نعم. ويجوز شرط ضمين لما تقدم. الضمين هو الكفيل أبو إبراهيم. نعم. الضمين هو الكفيل، إذا ما دفعت يدفع الضمين، وإذا كان الإنسان له دين على آخر وفيه ضمين فله الحق أن يقيم الدعوى على أي منهما، على أي منهما، يعني على المدين أو على الكفيل، كان في قضية وأقام الدعوى على الضمين. الضمين قال هذا اللي عنده الحق موجود الآن، قالوا لا أنا بكن، لأن الضمين هذا لو طالبناه يمكن ما عنده شيء، لكن بكن على أساس أنك يلزمك الدفع وفعلا حكم عليه بالكفر لأنه ضامن. ويجوز شرط ضمين لما تقدم، ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل أرض أو شرط نقص يعني وفاء. ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل أرض، يعني مثلا قرض قلنا من متى إلى رمضان، دخل رمضان فالمقترض يقول لا أنا أريد أجل إلى بعد العيد، أريد أجل إلى بعد الحج، يقول لا ما في تأجيل، لا يلزم هذا. نعم. ولا يجوز الإلزام بشرط تأجيل قرض أو شرط أو شرط أو شرط نقص في وفاء، لأنه منافي مقتضى العقد أو شرط جر نفع أو شرط أن يجر نفع. يا لمي إذا أريد 1000 ريال وش ما عندي مانع أبسلك وأعطيك 1000، متى تسدد؟ قال أسدد بعد العيد، مش مشكلة هذا 1000، لكن يريد السيارة اللي عندك بستخدمها، أروح عليها للجامعة وأروح عليها كذا وكذا، فهذا قرض جر نفعة، قلت أنا ما عندي مانع أقرضك لكن أريد سيارك، جميل السيارة قال أستخدمها، فهذا قرض جر نفعة لا يجوز. مسألة ثانية، قال أريد قرض مثلا 5000 ريال قل ما يخالف بس أعطيك 5000 ريال، لكن أنت عندك شقة عند الحرم ما تحتاجها، أعطني إياها بدخل فيها في رمضان. قرض ربط بنفع، فأي قرض جر نفعا فهو ربا، لكن لو أنه تم القرض وتم السداد ثم قال لي عندي سيارة ما أنا لست بحاجة إليها، خذها يومين ثلاثة وأخذتها لأن ما لها علاقة بالقرض، أو قال عندي شقة مثلا ما أستغني عنها ما أحتاجها وأنت قد تستفيد منها فلا مانع، بس ليست مربوطة بالقرض، ليست مربوطة بالقرض، وأما إذا ربطت به فهو قرض جرى نفعا، يعني تسبب للمقرض بفائدة، يعني لولا القرض هذا ما أعطاه السيارة، ولولا القرض ما أعطاه الشقة، لكن هو أعطاه البيت يسكن فيه، فهو قرض جرى نفعا فهو ربا ولا يجوز. نعم. أو شرط جر نفع فيحرم كشرط أن يسكنه أي المقترض داره أو يقضيه خيرا منه، أي مما أقرضه أو يقضيه ببلد آخر ولحمله معونة، يعني مثلا هو اقترض أشياء وحملها من هنا إلى المدينة تحتاج إلى عبر السيارة، يقول أنا بقرضك لكن شرط أنك تسلمني إياها بالمدينة، شرط أنك ترد لي القرض بالقسيط، شرط أنك تدفع لي ما اقترضت في تبوك، وهذا نقله من هنا إلى القسيط أو إلى تبوك أو إلى المدينة يترتب عليه مبالغ، فهذا لا يجوز، لأن القرض شرط سداده في بلد آخر ويترتب على نقله مصاريف، فأراد المقرض أن يتخلص منها فهي جرت له نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولحمله مؤونة لأنه عقد إرفاق وقربة فشرط النفع، فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه، لأنه قرض إرفاق ومساعدة ومعاونة ومعاضدة، فإذا شرط النفع أخرجه عن موضوعه. نعم. فشرط النفع فيه يخرجه عن موضوعه وإن لم يكن لحمله مؤونة، فقال في المغني الصحيح وأعطيك القرض وأهلي في اليمن، لو وصلت اليمن سددها لأهلي في صنعاء، في عف، في الحديدة، في بيت الفقير، في كذا. أهلي تلقى في بلد كذا، أهلي في تبوك، في حالة عمار، سددها كما يخالف. اتفقوا على هذا فلا حرج. نعم. قال في المغني الصحيح جوازه لأنه مصلحة لهما من غير ضرر. نعم. وكذا لو أراد إرسال نفقة لأهله نعم. فأقرضها ليوفيها المقترض لهم جاز. أقرضه إياه، حتى لو أعطيك إياه في مكة 1000 ريال تشتري لوازم، تشتري هدايا،